أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد الله عز وجل عندما ينعم على عبد فإنما هذا الإنعام من محض فضله سبحانه وتعالى. وأحيانا من العباد يعني من لا يعني ينكرون هذه النعم بل يذكرون المنعم دائما ولا تنسيهم النعمة المنعم بل يقومون بهذه النعمة في خدمة المنعم سبحانه الغني الذي لا يحتاج إلى غيره ويحتاج الكل إليه، فهو الصمد المصمود في الحاجات كلها، فالكل محتاج إليه وهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. يا عبادي لو كنتم على أتقى قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يعني في الطاعة لن نزيد في ملك الله شيء، ولو عصيناه جميعا والعياذ بالله لن ننقص من ملك الله شيء. يقول في نهاية الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. بعض من القصص القرآني يعني يوضح أن هناك فريق كان فقيرا وفريق كان غنيا. الفريق الغني منه شاكر ومنه كافر. فاليوم نحن مع أحد أصحاب الملايين، ملك نبي ثري، ورغم ذلك كان من الشاكرين الأول الذين ضرب بهم المثل في العبادة والشكر، هو وولده سيدنا داود وسيدنا سليمان. سيدنا داود يذكر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم ويذكرنا في كتابه العزيز بقوله واذكر عبدنا أيوب ذا الأيد إنه أواب، صاحب قوة. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد سابغات وقدر في السرد وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سيدنا داود كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل بأنه كان يعمل يأكل من عمل يده، رغم أنه الثراء الواسع كان عنده، بس أوتي داود عليه السلام خصائص لم يؤتها أحد. يعني أوتي الصوت الجميل لما نزلت عليه المزامير، مزامير داود، كانت كتب التفسير أو تقول كتب التفسير كان إذا رنم وترنم بآيات الزبور وهو جالس على حافة النهر يقول يتوقف النهر عن الجريان من حلاوة صوت داود. حتى إن سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان في المسجد النبوي ويقرأ ويصلي يعني وحده، فكان يرفع صوته قليلا ليؤنس نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء فوجده يصلي، وجد أبا موسى يصلي فجلس يعني خلفه وأبو موسى لا يعرف. فبعد أن أنهى أبو موسى الأشعري قراءته وصلاته وتلاوته قال لقد أوتيت مزمارا أو أوتيت صوتا أو أوتيت من يعني من مزامير آل داود يا أبا موسى. قال أو سمعتني يا رسول الله؟ قال من أول ما قرأت. قال لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت إيه يعني حققت القراءة أو دققت القراءة أو قرأت بإيه على مهل، لأن سبحان الله يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يتغنى يعني يقرأه على أحكام تلاوته. والإنسان حتى لو صوته أجش أو مش حسن أو يعني نغماته مش طيبة، لو سار وفق الأحكام التلاوة يحصن صوته كثيرا، لأن القرآن أخذناه مشافهة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول أخذه من جبريل وجبريل تلقاه من ربه وألقى وترتل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على صحابته فأخذوه وهو يحرك فمه به. لا تعجل ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. والصحابة رتلوا على التابعين والتابعين على تابع التابعين وتابع التابعين على تابع التابعين إلى أن وصل إلينا كما قرأه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو إحنا حسنا تلاوتنا وفق احكام التلاوه ان شاء الله صوتنا يتجمل. لعل المدح يعني قريب ايضا يا ريت نرجع مره اخرى في المدارس غير حصه احكام التلاوه، ويا ريت تكون اول حصه مش اخر حصه بعد الولد ما يكون نام. لا انا عايز الولد هو جاي لسه صاحي كده الصبح بعد طابور الصباح يدخل كده على حصه القران وحصه احكام التلاوه، ويا ريت تليها ايضا وتعود مره اخرى. يعني حدث في مثل هذا اليوم او حدث في التاريخ ان في حصتين في الاسبوع كنا ناخدهم زمان من 40 و50 سنة اسمها حصه الخط، خط العربي، وياتي الخطاط ومدرس اللغه العربيه وكان خطه جميل ويكتب لنا ما هو الذي يجب ان يكون اعلى السطر وما يجب ان يكون من الحروف على السطر وما يجب ان يكون تحت السطر، والخط الرقعة والخط النسخ والخط الفارسي والثلث وهكذا والخط الكوفي، كل هذه الخطوط التي يجب ان تضيف فيها جماليات عجيبة. الخط العربي خط جميل. واذكر من ضمن الملح ان سائحة في غرناطة فلما رأت في القصر الحمراء مرسوم كده ومكتوب كده لا غالب الا الله لا غالب، تساءلت ما هذا؟ لما علمت ان هذا هو الخط العربي قالت لا هذه الزخرفه الجميله، قال والله هذا هو الخط العربي. قالت معقول ان اصحاب دين يكون هذا خطهم لا يعرفون الا التخطيط والتنظيم والدقه؟ والله يا ريت. يعني احنا نصلي بموعد ونصوم بموعد ونقف في الصف صفوفا، لكن بقيه ايام حياتنا ليس فيها هذا. يا ريت سر العباده يخرج الى سر الحياه وتصير الحياه عباده لله سبحانه وتعالى. نعود الى سيدنا داوود وصوته الجميل. يا ايها الناس علمنا منطق الطير. شوف لو واحد يعني يقرا او يرتل او ينشد ويكون خلفه كورس يعني من المنشدين صوتهم جميل، الاذان تشد، كن انشاد جميل كده عن حب الوطن، عن حب الله، عن حب الرسول، عن حب الاسلام، عن اثارة المفاخر الوطنية دون نعرات وكده. الانسان يحب ان اذنه تسمع هذا الكلام. فتخيل انت الفرقة او الكورس اللي خلف سيدنا داود، الجبال والطير، يا جبال اولي معه والطير، وبعدين ايه كمان؟ و ألان الله له الحديد. يا الله ألان له الحديد، فكان يعني يشكل الحديد لا يحتاج إلى نار أو إلى مطرقة. يعني دائما الحديد لازم يحمى في الكير وبعدين يلان يصير لينا وبعدين يطرقه الحداد بالمطرقة، أو يعني لابد أن تشترك النار في تشكيله. لكن سيدنا داود كان يمسك الحديد كده وإيه ويشكله ويعمل أول من سبغ وعمل الدروع، أنا أعمل سابغات وقدر في السرد. سبحانه يفصل الدروع على قدر الفرسان المقاتلين، لابد سبحان الله لحماية الأوطان والدفاع عنها. فأنا أعمل يعني سابغات وقدر في السرد، تسبغ يعني إيه؟ تبقى سابغة كده على إيه؟ على الفارس كي لا تضره سيوف الأعداء ورماحهم ونبالهم. في مرة من المرات كان سيدنا داود يجعل وقت محدد يعبد فيه ربه، يجلس في المحراب وينعزل للعباده. وبعدين وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم. يعني اليوم المنقطع فيه للعباده الناس كلها تعلم ان ده ما يعني ممنوع ان يعني حد يدخل عليه، ده الراجل متفرد للعباده وكان يوم ينقطع فيه للعباده. وطبعا لكل مله من الملل الله جعل شرعه ومنهاجا. بمعنى ايه؟ بمعنى ما كان يصلح للامم السابقه قد لا يصلح لنا. يعني لا رهبانيه في الاسلام، مفيش انقطاع وتبتل في الاسلام، لكن في الامم السابقه كان في انقطاع، احنا بس استبدلنا بها الايه؟ الاعتكاف. الاعتكاف ده ايه؟ جزء من الليل جزء من النهار، الواحد يعتكف في المسجد في مسجده في البيت، يعني بحيث ايه؟ ينعزل شويه للعباده لكن ما ينقطعش. التبتل ده ايه؟ والرهبانيه ليست عندنا في دين الله عز وجل، انما الرهبانيه الحقه ان يرهب الانسان جانب ربه وان يتقي رب العباد وان يعمر الكون من حوله. هذه حقائق الاسلام الكبرى. سيدنا داود فوجئ بخصمين او برجلين تصوروا عليه المحراب ودخلوا عليه في يوم لا يقضي فيه بين الناس، ففزع منهم. ما شاء الله، ما الذي أتى بهذين؟ قالوا لا تخف. سبحان الله، يعني ما لا يحدث رعب عندنا. يعني خصمان بغى بعضنا على بعض، في بس مشكلة بينا أن أنا وسبحان الله، يعني الـ في مشكلة بيني وبين صاحبي. ما هي؟ إن هذا أخي له 99 نعجة. الرجل ده عنده قطيع، عنده 99 نعجة، سواء أخوه شقيقه أو أخوه في المحلة أو في المكان، والناس كلها إخوة يعني لآدم وآدم من تراب. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي أنا نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يعني ضعها في كفالتي وخليها تبع 99، تبقى أنا قطيعي 100، وبدل من النعجة الواحدة تعمل لك صداع وتمأمأ وتعمل مشكلة وتقعد تشغل نفسك على نعجة، حطها مع القطيع وخلاص. يعني مفيش داعي أنك إيه تشغل بالك بنعجة، تعمل بيها النعجة، لكن عن 99 أكملهم 100. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، أعطيها في كفالتي، وعزني في الخطاب، يعني غلبني وهزمني وقهرني بحجته، طريقة ان تصيح النعجة تعمل بايه، عايزة طعام وعايزة شراب وعايزة رعي، وعايزة تاخد نعجة لوحدها على الحقل وكده، خليتها بعد 99 داخل القطيع وهي تستأنس ببقية القطيع وانا اطعمها واسكلها وخلاص، وانت لا تعول مشكلة. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني وقهرني بحجته. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. الله أكبر. يبقى إذن في سيدنا داود أنه مجرد سمع الدعوة بتاع هذا الرجل يعني يبدو انفعل، والقاضي يجب ألا ينفعل، لأن لازم يسمع من الإيه، من الطرف الثاني. وقضى داود ان هذا الرجل اللي هو عايز يضم النعجة ده انسان دخل في محرات الظلم، ولا يجب ان يصنع هذا. هنا نزل الوحي على داود عليه السلام لينبئه، ونتعلم نحن منه ايضا ان سبحان الله لا يجب ابدا ان يتعدى يعني الانسان بالحكم الا اذا سمع من الطرفين. ما ينفعش اسمع طرف وطرف تاني لا ما ينفعش، لابد ان اسمع الاطراف كلها. طيب، هل هناك قضية اخرى؟ بالعكس، نحن لدينا تعليق على هذه القضية، ولكن كونوا معنا بعد الفاصل حتى نتواصل ان شاء الله رب العالمين، ونرى ما هي الفوائد الجمة والعبر الكبيرة الموجودة في قصة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونعيش سويا مع قصة هذا النبي الملك العجيب. ان بني اسرائيل يعتبروا ان داود وسليمان كان ملكين فقط، يعني مش انبياء، هم يعتبروا هذا. حتى لما القصة المفترة بتاعت هيكل سليمان دي، لا يعتبروا ان سليمان ده نبي من الانبياء، مع انه يعني هذا نبي وهذا نبي، كلاهما نبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انا عايز اتوقف نقطة عند تسرعنا في الأحكام عندما نسمع من طرف واحد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقول ثلاث نقاط مهمة. النقطة الأولى، لا يحدثني أحد منكم عن أصحابي فأنا أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. دي نقطة مهمة، يعني مش داعي في المؤسسة وفي المصلحة في واحد عمل أنه بيحب المدير زيادة عن اللزوم، فيدخل عنده قبل الاجتماع الرؤساء الاقسام او الموظفين ويغر قلب المدير من اصناف معينين او افراد معينين او موظفين معينين في المؤسسة. طب بالله عليك، لما يخرج هذا المدير الى الاجتماع العام ويجد هؤلاء الاشخاص الذين خاض في عرضهم اخ لهم وزميل لهم، بالله عليك هيتلقى كلامهم بقبول حسن ام انه سبحان الله يبقى في نفسه شيء؟ اكيد في نفسه شيء. الله، هل هذا افضل من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم اللي يقول انا مش عايز حد، لا اريد ان احد منكم يكلمني عن حد من اصحابي، بالعكس انا احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. يعني اخليكم كده ايه يعني يعني صدري سليم منشرح مش عايز ايه حد يغير من من من رايي في حد. ولذلك انت ان رايت ان واحد جاء لينقل لك نميمه معينه واحد تكلم عليك فنقلها اليك اخر عارف عشان توقف النميمه في المجتمع تعمل ايه؟ اصل احنا امه يجب ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر بل نسيبنا الامور على علاتها كذا هنضيع مسائل كثيره. ف يعني انا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق هو الانسان اللي ياخذ بيد من حديد او يوقف مهزله الخوض في الاعراض في المجتمع. واحد جه قال لك فلان سين من الناس يقول عنك كذا وكذا وكذا وده اول مره تسمع عن هذا الكلام. للاسف الشديد نحن نحب ان نسمع ما يقال عنا وانا لا احب هذا والاسلام لا يحب هذا. ليه؟ لذا يغير صدرك من نحو الناس. احنا مش عايشين في عداوات ولا نريد ان نصير في عداوات طول العمر، لا الحياه ليست هكذا. فقل له اللي نقل لك الكلام ده وده فلان بصراحه يعني بدون زعل ولا بدون غضب انت اخطات في امور. الخطا الاول انك هذا الانسان اسر اليك بكلمات عني فكان من الواجب تحفظ الامانه وتحفظ السر وبالتالي انت خنت الامانه بتاع الراجل يبقى انت خائن سواء لي او لغيري. نمره اثنين من نم لك نم عليك. نمره ثلاثه قول والله انا وفلان ده كنا على صفاء وود جيت انت بالكلمتين دول غيرت هذا الصفاء واضعت هذا الود. نمره اربعه ما كنت مامورا بهذا. نمره خمسه انا لا احب ان اسمع منك كلاما مثل هذا. بالله عليه لو ان كل واحد اوقف النمام بهذا عند ايه عند حد واوقفه عند ايه لا داعي لان يتهجم على الناس او ان يعدوا الحدود او الى اخره. بالله عليه هل تستمر النميمه في المجتمع التي تهدم المجتمعات مؤسسات وفي البيوت وفي الوزارات وفي المصالح سبحان الله. لان لو كل واحد امسك لسانه لان الكارثه عندما ينقل هذا لي او عني يبقى يقول الله ده كل الموظفين يتكلموا عني ده كل الزملاء بيخوضوا فيا ده كل الجيران وهكذا يبقى انا ابتدي اشك في اخلاقيات الناس وهذا كلام خطير. دي رقم واحد. يبقى ايه حكايه ان حد ينقل عني يعني يريد ان يشوه صوره انسان عندي يقول له لا مفيش داعي. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ربما ياتين الخصمان منكم بشان ايه الخصمان بتوع سيدنا لوط ياتين الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. واحد يعني لسن في الكلام يرتب كلامه ينمق كلامه يصير الباطل حقا والحق باطلا. في ناس عندها المقدره وعندها الملكات وعندها القدره والالفاظ ويرتبها ويرتب افكاره يقنع من امامه سبحان الله العظيم. يعني الجاحظ كان يصف الشيء ويصف عكسه يمدح الكرم ويمدح البخل يمدح الشجاعه ويمدح الجبن. وعندما تقرا عن الشجاعه تريد ان تكون شجاعا لما تقرا عن الجبن ودي الله فالانسان يتاثر انسان اذا لم يكن له ميزان واضح. انا عايز اريد ان اقول ان انت من الواجب تراعي ان المعصوم نفسه صلى الله عليه وسلم يقول لا ياتيني احدكم لا ياتيني خصمان يكون احدهم الحن في حجته من الاخر فاخذي له من حق اخيه شيئا لانه عرض القضيه وانا بشر. يقول هكذا عليه الصلاه والسلام وانا بشر فليعلم انني ان اعطيته شيئا ليس من حقه فليعلم اني اقتطع له جزءا او شبرا من جهنم والعياذ بالله او طوقه من سبع اراضين. يعني المصيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه معصوم ورغم انه لا ينطق عن الهوى والله الوحي ينزل عليه بالسماء لان انا بشر ممكن يجي يوم من الايام اخذ لواحد بس خلي باله انني بقتطع له جزء من جهنم. هذا هو الامر الايه الثاني وهذا امر خطير ومهم. الامر الثالث سبحان الله العظيم ان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مش احيانا في وقت الوقت أن الله وصفه قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما كان رؤوف بالناس ورحيم يتعامل مع المنافق وعارف أنه منافق ويتعامل مع اليهود ويتعامل مع الكارهين لدين الله والمشركين والكفار وإلى آخره ورغم ذلك كان على بعد معين ومسافة معينة يحدد فيها قول الحق والنهي عن البطل، ولكن ايه لكل حالة حالة، كل حالة لها حالة، كل يعني لكل مقام مقال ولكل زمن رجال. فكان يجيد يعني التعامل مع الناس وانزال الناس منازلهم وايقاف اهل الشر عن شرهم، ولكن بايه بادب، حتى ان الاعرابي الذي بال في المسجد واراد الصحابة ان يمنعوه قال لا تجرموه، وقال له يا اخ الاسلام هذا مكان لا يصلح لما صنع. وكان يعني رؤوف رحيم بالرجل، حتى دعا الرجل ربه قائلا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. اذا كل المسألة وكل قضية تقتضي في ايه، في اطار، في اطار ان المسلم الصادق سبحان الله، المسلم الحق سبحان الله، انه ما فيش داعي يعني يعني يعني ان ان ان يعني اصنع او ابذر بذور الفتنة في المجتمع. بالعكس ده المؤمن ده نحلة، ولما يعظ يعظ بهدوء. الرسول شوف يعظ الرجل ازاي، الرجل يقول في المسجد، وسبحان الله لو عملها معانا دي كيف كيف يعني كيف نتصرف. ابدا، ما وكزه وما قهره وما كهر وما ضرب وما شتم وما اساء اليه، هكذا قال الاعرابي، ما كهرني وما شتمني ابدا. انما كان حتى الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا، من رقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين القضية دي. ايه كمان، سيدنا داود كان انجب سليمان عليه السلام. سليمان كان عنده 15 عاما، فكان يعمل زي حاجب او بواب لابيه. فاثنين دخلوا وعرضوا قضية. ايه قضية؟ واحد عنده زرع، وقال ربنا وداود وسليمان اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ايه اللي حصل؟ واحد عنده قطيع غنم، واحد عنده ارض مزروعة او شكت على الحصاد. دخلت غنم هذا الى ارض هذا فجعلت الارض الخضراء سوداء، اكلت الزرع والضوء خلاص وانهت المسألة. فماذا بما قضى داود؟ قال خلاص، انت تركت قطيع غنمك دون ضابط او رابط يدخل الى محل الرجل او الى ارض الرجل فيأكل زرعه ويضيع محصوله ومجهوده، خلاص صاحب الارض المزروعة ياخذ قطيع الغنم امام زرعه وانتهى الموضوع. خلاص اقر الاثنان وهم خارجين سألهم سليمان بما قضى ابي؟ قال والله، قال انا يا صاحب الغنم اسلمها كخطيع للراجل صاحب الارض وخلاص وانتهى الموضوع. قال سليمان لو كان الامر بيدي لقلت على صاحب الارض ان يعطيها لصاحب قطيع الغنم فيعيدها اليه زرعا مرة اخرى كما كانت، وصاحب القطيع يعطي القطيع لصاحب الارض ان يستفيد من البانها الى ان تعود اليه مرة اخرى ارضه، ثم يعيد هو قطيع الغنم ايه لصاحبها، او قطيع الغنم لصاحبه. فقال ربنا ففهمناها سليمان. يا الله، يبقى سليمان فهم مساحة اخرى، زاوية كبيرة اخرى، رؤية سبحان الله العظيم. ولكن ايه، مش معنى هذا ان داود كان يقع دائما في الخطأ. قال وكلا اتينا حكما وعلما، الاثنين مع بعض، ربنا اتاهم الحكم واتاهم العلم واتاهم النبوة واتاهم الملك، ولكنهم شكروا رب العباد واكرمهم رب العباد سبحانه وتعالى. فايه اللي ناخذ من هذا الكلام؟ ان داود رغم غناه كان يعمل. واحنا عندنا للاسف البيئة العربية من زمان سمت الوظيفة مهنة، سمت العمل الشريف والعمل المحترم مهنة. عارف مهنة يعني ايه؟ يعني من المهانة والامتهان. فكان اثرياء الطائف واثرياء مكة لا يعملون في الارض، لا يعتبر ان هذا انقص من قدرهم الاجتماعي. فكان سموا العمال اللي بيعملوا او الحرف اللي يعملوها سموها مهن من الامتهان والمهانة. فيهم حتى المدلول العربي ان احنا لا ننظر الى الاعمال يعني سبحان الله، ويقول لك ده يعني في حتى في البلاد العربية بايام الثانوية العامة وكده يقول لك اصل ابني دخل كلية مرموقة. هو في علم مرموق وعلم مرذول، هو راح يتعلم السحر تاني؟ ده العلم المذموم، تعلم السحر والكهانة والعرافة هذا لا يجب ان يتعلمه الإنسان، لكن يتعلم الاداب، يتعلم الاقتصاد، يتعلم العلم الجينات، يتعلم العلوم البيولوجية، يتعلم علوم الشريعة، يتعلم علوم الطب، علوم الهندسة، علوم النبات، علوم المباني، علوم المعمار، علوم الميكانيكا، علوم الحاسب الآلي، كل دي علوم. مش معنى دي مربوقة والتانية مذمومة. الكلام وده العقد التي ربينا عليها في 60-70 سنة الماضية يجب أن تزول. خلاص شوف ولدك إيه ينفع في إيه ويتفوق في إيه ويسلك في إيه تدخله فيها بس. فوش تقولي أصلا أنا طبيب لازم ابني يبقى طبيب، وأنا مهندس يبقى مهندس، وأنا رجل أعمال لازم رجل أعمال. الله يمكن يا أخي يفشل، يمكن يخرب عليك الثروة بتاعتك، التعب اللي أنت تعبته 40-50 سنة يضيعه، يمكن ملوش في القصة دي. الله مش نيوتن هذا الذي فجر تفجرت عبقريته وقلب الدنيا راسا على عقب وفي الرياضيات وفي علوم الجاذبية وإلى آخره. طردوا مدرس الرياضيات لأنه شافوا أنه فاشل في الرياضة وفي الحساب. وثم حصلت البشرية على نيوتن. سبحان الله. الله هذا الرجل بيل جيتس الذي طوف العالم شهرة وعلما بالبرامج بتاعة الحاسبات الآلية، كان عنده توحد وهو صغير. سبحان الله. وإديسون المكتشف المصباح كان نفس القضية. فأنا أريد أن أقول يجب علينا أن نعيد الأمور، لا نتسرع بالحكم، نعظ الناس بالخير، نترك أولادنا يختاروا مع النصيحة لهم، لا نسرع بأن نحكم إلا إذا سمعنا من الطرفين، عندئذ تستقيم أمورنا ونعلم أننا قد استفدنا من القصص القرآن العظيم. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونسألكم من الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.